المباركة التي أخطبكم فيها والتي عنوانها مشكلات وحلول، مشكلات وحلول. ولم أستقر بعد على الموضوع الذي أخطبكم فيه إن شاء الله عز وجل، والله المستعان بالتوفيق. نعود إلى درسنا. نقول المسألة الثانية من مسائل الهدايا التسويقية، وهي مسألة الصفق التجاري. ومسألة الصفق التجاري هي إعطاء كل عميل رقم، ثم إجراء مسابقة، على ماذا؟ على هذه الأرقام. يعني أنت تشتري سلعة ثم يعطيك ماذا؟ رقما، وفي آخر اليوم تجرى مسابقة يختار فيها ماذا؟ فائزا أو أكثر. فهذه ما تسمى بماذا؟ بالسبق التجاري، جوائز السبق التجاري. وفيها أربعة أقوال لأهل العلم، فذهب إلى القول بالتحريم فريق من أهل العلم، واستدلوا على التحريم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. لا يجوز أن تجرى مسابقة بين المسلمين وبعضهم البعض إلا في هذه الأشياء الثلاث: حافر يعني مسابقة الخيول بين مسلم وماذا؟ ومسلم، واضح؟ أو مسابقة الجمال، تمام؟ أو مسابقة الرمي. لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. وهذا تحريم، للسبق في غير هذه الثلاث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر ما يجوز من المسابقات في ثلاثة أنواع، وهي الخف والنصل والحافر. ثانيا، لاعتبارها من مصاب من لاعتبارها من القمار أو الميسر، وذلك لأن قصد المشتري قد ينصرف إلى ماذا؟ إلى الجائزة لا إلى ذات المبيع، بمعنى هو بيشتري هذه الجائزة ويعرف ان في مسابقة انها يحصل على رقم بداخلها وتجرى على هذا الرقم مسابقة، فقصد المشتري قد يكون لماذا؟ للمسابقة، فيكون قد دفع غنما عاجلا من اجل ماذا؟ من اجل غنم عاجل، محتمل. فهذا هو القمار، هذا هو القول الأول. قول الثاني: وهو التفريق بين من كان قصده السلعة ومن كان قصده المقامرة. يعني يفرق، إذا واحد اشترى السلعة على قصد المقامرة، على قصد الجائزة، يبقى أصبح هذا إيه؟ من القمار. أما إذا اشتراها على قصد السلعة وقعت له الجائزة من غير قصد، تمام؟ واستدلوا على هذا بأن الأمور معتبرة بالمقاصد، بماذا؟ بالمقاصد، وإنما الأعمال بالنيات، وأن ما يأتي المسلم على غير قصد منه أو استشراف،